لو أرى الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء خلق السماوات وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قل هل يعلم

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله غرف من فوقها غرف

صدق الله.